بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا المجلس 77 كذا، لأنه حصل في المجالس السابقة خطأ مني في عدد تعداد هذه المجالس. هذا المجلس 77 في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول إلى اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير. وذكر رحمه الله أن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي بحثها العلماء قسموها على عدة أقسام، واختار رحمه الله هذا التقسيم في تقسيمها إلى قسمين: خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء، وخصائصه التي خص الله عز وجل بها أمته، خص النبي عن أمته. إذن خصيصة الأولى خصائصه هو وأمته عن غيرهم من الأمم السابقة، والنوع الثاني خصائص النبي عن أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الأول ما اختص به دون غيره من الأنبياء. أما القسم الأول ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. نعم. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، قيل كان إذا هم بغزو قوم أرهبوا منه قبل أن يقدم عليهم بشهر، ولم يكن هذا لأحد سواه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وما روي في صحيح مسلم في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، وأنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، وأنه لا يدرك نفسه، نفس عيسى لا يدرك نفسه كافر إلا مات، ومنهم الدجال. نعم. أحسن الله عليك. أنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره. لا يدرك نفس عيسى رجلا كافرا إلا هلك، وكان نفس عيسى ينتهي، أي زفيره ينتهي حيث انتهى بصره، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن كان كذلك صفة له لم تزل من قبل أن يرفع، فليست نظير هذا، وإلا فهو بعد نزوله إلى الأرض أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يحكم بشرعه ولا يوحى إليه بخلافها، والله يعني تعالى أعلم. يعني مقصوده من ذلك أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي خص الله بها نبيه وأمته عن الأمم السابقة هذه الست: أنه حلت له الغنائم ولم تحل أحد قبله، أنه عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر، خافه هرقل وبينه وبين هرقل مسيرة شهر على المطايا، وحلت له الغنائم، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وطهوره، الرابع بعث إلى الناس عامة، وكان من قبله يبعث إلى قومه خاصة، الخامسة ختم به النبيون فلا نبي بعده، السادسة أوتي جوامع الكلم فهذه خصائصه عن الأنبياء وتلحق أمته من ذلك بقدرها. طيب عيسى إذا نزل في آخر الزمان، عيسى لا يجد نفسه كافر إلا هلك، ونفس عيسى يدرك الكافر حيث انتهى إليه بصره. تقول هذه خصيصة لعيسى لا تنازع أن نبينا نصر بالرعب مسيرة شهر. ثم عيسى بن مريم إذا نزل آخر الزمان ينزل تابعا وعاملا ومنقادا لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان لا يصلي بالناس إماما، والمؤمنون يقدمونه والمهدي يقدمه، وإنما يأبى عيسى يقول بعضكم إمام لبعض لأنه تابع لهذه الشريعة. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: والله لو كان عيسى وموسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي عليهم الصلاة والسلام. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمعنى ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم، وإنما كانوا يصلون في كنائسهم. وقوله وطهورا يعني به التيمم، فإنه لم يكن في أمة قبلنا، وإنما شرع له صلى الله عليه وسلم. وإنما شرع له صلى الله عليه وسلم. إذن التيمم خصيصة هذه الأمة، هل هو خاص بنبينا أو لجميع أمته؟ ها، التيمم لجميع أمته، فهو شعيرة خاصة لهذه الأمة بسبب نبيها عن الأنبياء قبلها. من قبلنا لا تيمم، ليه؟ لأن دينهم خاص بهم، وهم في مجامع المياه في الأنهار وعلى البحار وعند العيون. أما دين الإسلام لما كان صالحا لكل زمان ومكان فإنه شرع فيه التيمم لأن فيه أماكن ليس فيها ماء، هذا من جهة، ولأنهم ما كانوا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم. أما هذه الأمة فتصلي في كل مكان إلا ما استثنته الشريعة كالحمامات، أماكن النجاسات والمقابر والأرض المغصوبة التي لا يصح الصلاة فيها، وما سواها من الأماكن فإن الصلاة فيها مشروعة. ومما ذكروا من الأماكن التي لا يصح صلاة الفرض فيها جوف الكعبة وسطحها، لأنه لم يستقبل الكعبة إلا من كان في جوفها ولا يعلم، وأدركه لا يعلم الناس به وأدركته الصلوات، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي لأجل الضرورة والحاجة. نعم. وإنما شرع له صلى الله عليه وسلم ولأمته توسعة ورحمة وتخفيفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم، فكان من قبله إذا غنموا شيئا أخرجوا منه قسما فوضعوه ناحية، فتنزل نار من السماء فتحرقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: كان من قبله من الأنبياء يجاهدون، فهذا سليمان وأبوه داود عليهم السلام جاهدوا، فكيف يفعلون بالغنائم الذي يغنمونها من عدوهم؟ يجعلونها في ناحية فتأتي نار من السماء فتأكلها. ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم قبل أن يسلم، فأدخله النبي معه بيته أمام الناس يمشي به، ودفع إليه الوسادة، وليس في بيته يومئذ إلا وسادة واحدة ليجلس عليها، وجلس النبي وزاءه. قال: يا عدي ما لك لا تؤمن؟ قال: إني على دين مثل دينك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عدي إني لأعلم بدينك منك، ألست تأخذ المرباع من قومك؟ ما المرباع؟ ربع غنيمتهم إذا غزوا، لأنه عقيدهم ورئيسهم. ألست تأخذ المرباع من قومك؟ وذلك لا يحل لك في دينك. فطأطى عدي برأسه لأن الغنائم لم تبح لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، لا بل جعل الله رزق نبينا تحت ظل رمحه، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي بهذه الغنائم وما يحصل معها من الأفياء التي يفيئها الله على المؤمنين وعلى رسوله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم. نعم. مما خص الله نبينا عن الأنبياء الشفاعة، وأعطيت الشفاعة الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء، هذه الشفاعة التي يتخلى عنها آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام فرقا من الله وخوفا ويتذكرون ذنوبهم، إلا عيسى يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأعطاه الله الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود في أرجح الأقوال، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جاء في قول ثاني قاله مجاهد بن جبر وغيره أن المقام المحمود الذي يحمده عليه الأوائل والأواخر أن الله يجلس نبيه معه على العرش، وأرى أن الشيء بينهما تنوع لكن مبناه على الثبوت وعلى صحة الدلالة، فالقول الأشهر والمعتمد أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى، ومنها شفاعة ادخرها الله لنبيه يوم القيامة، فلكل نبي دعوة مستجابة، وأخر الله وادخر شفاعة نبينا له يوم القيامة، إني اختبأت شفاعتي لأمتي يوم القيامة، الحديث الآخر شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، اللهم صل وسلم عليه. نعم. ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر، وهي الشفاعة التي يحيد عنها أولو العزم لما خصه الله به من الفضل والتشريف فيذهب إلى الجنة قبل الأنبياء، وقول الخازن له. نعم. من هم أولو العزم؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم؟ أولو العزم خمسة نوه الله عنهم بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لا تتفرقوا فيه، وكذلك في نحوه في آية الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فهؤلاء هم أولو العزم، هم أولو العزم، خص الله نبينا من بينهم بأن آتاه الله الشفاعة العظمى، وشفاعاته الأخرى التي ينوه عنها المصنف واعتنى بها العلماء، فإن ممن اعتنى بذكر شفاعاته الخاصة ابن خزيمة في كتابه التوحيد، إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة في آخر كتابه التوحيد، وكذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة، ومجمل الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام من بين الشفاعات العامة أنها خمس، والشفاعة العامة ثمان، شفاعات ثمانية يشفع فيها النبيون الصديقون والملائكة والشهداء والصالحون، يختص نبينا منها بخمس شفاعات، وأما الثلاثة الباقية يشرك نبينا غيره، فأما المشتركة شفاعة لأهل الذنوب أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الثاني من الشفاعة المشتركة شفاعة في أقوام دخلوا النار من أهل الذنوب من أهل الإيمان فيشفعون في إخراجهم منها. نوع ثالث شفاعات في ترقي أهل الجنة فيها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذه الثلاثة مشتركة بين الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين. إذا ما الشفاعة الخاصة بنبينا عن غيره؟ عدوا معي. أولها الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء، فهي خاصة به، يتأخر عنها بقية أولي العزم وآدم عليهم الصلاة والسلام. النوع الثاني شفاعته في عمه أبي طالب، كما روى ذلك مسلم في صحيح من حديث العباس، فإنه قال: يا رسول الله، أبو طالب فعل وفعل، فهلا نفحته بشيء؟ قال: نعم، يخرجه الله من قعر جهنم فيجعله في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولايا لكان في الدرك الأسفل من النار. النوع الثالث شفاعته عليه الصلاة والسلام في أنه أول من يشفع في دخول الجنة، يقبل وإذا الناس أهل الجنة مجتمعون على بابها، فلا يفتح لهم حتى يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام فيأخذ بحلقة باب الجنة فيستشفع بدخولها، فأول من يؤذن له هو عليه الصلاة والسلام كما تقوله الملائكة. كم هذه؟ ثلاثة. الشفاعة الرابعة الخاصة به شفاعته في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث عكاشة بن محصن الأسدي. النوع الخامس شفاعته في أهل الأعراف، من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وأورد فيها ابن خزيمة وابن أبي عاصم آثارا في كتابيهما، في كتاب ابن خزيمة التوحيد وإثبات صفات الرب، وكتاب ابن أبي عاصم السنة. نعم. لما خصه الله به من الفضل والتشريف فيذهب إلى الجنة قبل الأنبياء، وقول الخازن له: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وهذه خصوصية أيضا ليست إلا له من البشر كافة، فيدخل الجنة فيشفع إلى الله تعالى في ذلك كما جاء في الأحاديث الصحاح. وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختص بها دون غيره من الرسل، دون غيره من الرسل. ثم تكون له بعدها شفاعة في الإنقاذ من شاء الله. شفاعات الإنقاذ وهي نوعان: شفاعة لأقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وشفاعة بأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها بشفاعته، وهو أعظم من يشفع في هذا الموقف، فإنه من دخل النار يحد الله لنبيه 4 حدود: أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا الحد الأول، ثم يشفع فيأتي الإذن: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم يشفع فيأتي الحد الثالث: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجهم. ثم يشفع رابعا فيأتي الإذن: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا الحد الرابع كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. هذا من خصوصيته عليه الصلاة والسلام، تسمى عند العلماء بشفاعة الإنقاذ، إنقاذ من دخل النار أن يخرج منها، وإنقاذ من أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وهي ليست خاصة به، إنما على هذا النحو على هذه السعة 4 شفاعات 4 حدود خاصة به. أما عامة الشافعين من الأنبياء والملائكة والشهداء والصديقين يشاركونه في هذه الشفاعة. نعم. ثم تكون له بعدها شفاعات في إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار من أمته، ولكن الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة فيشفعون في عصاة أممهم، وكذلك الملائكة، بل والمؤمنون كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعد رضي الله. أبي سعيد هذا غلط، وأبي سعيد. أي نعم. فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وذكر الحديث: وقد استقصى هذه الشفاعات الإمام أبو بكر بن خزيمة في آخر كتاب التوحيد، وكذلك أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له، وكذلك هي مبسوطة بسطا حسنا في حديث الصور الذي رواه الطبراني في المطولات، وأبو موسى المديني الأصبهاني، وغيرهما مما صنف في المطولات. وقد جمع الوليد بن مسلم عليه مجلدا، وقد أفردت إسناده في جزء. فأما رواية وقد أفردت إسناده في جزء وقد أفردت إسناده في جزء فأما رواية أصحاب الكتب الستة كالصحيحين وغيرهما فإنه كثيرا ما يقع عندهم اختصار في الحديث أو تقديم وتأخير، ويظهر ذلك لمن تأمله والله أعلم. على كل حال، الشفاعات عددها 8 شفاعات، 3 مشتركة سبق التنويه عنها، و5 خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى، والشفاعة في عمه أبي طالب، والشفاعة في دخول الجنة، هذه متفق عليها بين أهل السنة بخصوصيتها به. أما الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف، والشفاعة في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فمحل خلاف، والأرجح ثبوتها لوجود آثار وأحاديث في الموضوع، ذكرها ابن خزيمة وذكرها ابن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة. نعم. ثم رأيت في صحيح البخاري شيئا من ذكر الشفاعة العظمى، فإنه قال في كتاب الزكاة: باب من سأل الناس تكثرا. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، يحيى بن بكير، نعم، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد. استغاثوا يعني طلبوا الشفاعة من آدم ثم نوحا فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد، وهذا طلبهم إلى الله ليجيء لفصل القضاء، وهي الشفاعة العظمى. نعم. وزاد عبد الله بن يوسف: حدثني الليث عن أبي جعفر: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. نعم، ليس أخذه بحلقة باب الجنة هو المقام المحمود، لكن هو ذكر الحديث على جهة الاختصار، في حذف وفيه تطويل وفي اختصار، وإنما المقام الذي يحمده عليه الأوائل والأواخر الأولون والآخرون هو مقام الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود الذي نوه الله عنه بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو مقام الشفاعة. نعم. فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. فهذه هي الشفاعة العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل أولي العزم، بعد أن يسأل كل واحد منهم أن يقوم فيها، فيقول: لست هناكم، اذهبوا إلى فلان. فلا يزال الناس من رسول إلى رسول حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلهم عند الله تعالى، في أهل الموقف كلهم بدل من أهلي، وهي الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة، وهي أعظم مقامات الشفاعة، يختص الله بها بمحمد صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلينا جل وعلا شفاعة نبيه فيكون شفيعنا وقائدنا، وأن يردنا حوضه ويحشرنا في زمرته وتحت لوائه، ووالدينا ومشايخنا وولاتنا صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين.